هل في المستغلات زكاة؟ المستغلات كالدور التي يكريها مالكها، كالدور التي يكريها مالكها، وكذلك الدواب، ومنها السيارات، مستغلات هذه ومنها السيارات، وكذلك الدواب ونحوها، وكذلك الدواب ونحوها. فهل في هذه المستغلات زكاة؟ من زكاة يعني من سيارات، من دواب، من بيوت للإيجار يكريها بالإيجار، من أيضا كذلك أشياء مكاين إلى آخر ذلك يكريها يستغلها غيره وهو يأخذ الإيجارات منها. فهل في أعيان المستغلات هذه الزكاة أم ليس فيها الزكاة؟ أما في الأجرة منها إذا بلغت نصابا ودار عليها حول هذا لا إشكال فيه، لكن هذا المستغل الذي يكريه هل فيه زكاة أم ليس فيه زكاة؟ المستغلات كالدور التي يكريها مالكها وكذلك الدواب ونحوها، فهذه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في أجرتها، فهذه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابا، إذا بلغت نصابا ودار عليها الحول، إذا بلغت نصابا ودار عليها الحول. وهي تدخل تحت قوله ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه، وهي تدخل تحت قوله ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه، فيتناول هذه الحالة أو فيتناول هذه الحالة، أعني حالة استغلالها بالكراء لهما، أعني حالة استغلالهما بالكراء لهما. قال الشوكاني رحمه الله في وبل الغمام، قال الشوكاني رحمه الله في وبل الغمام الأول 35 و400 إلى 36 و400 أقول هذه المسألة من غرائب العلماء، أقول هذه المسألة من غرائب العلماء التي ينبغي أن تكون مغمورة هذه المسألة من غرائب العلماء التي ينبغي أن تكون مغمورة باعتبار ما لهم من المناقب، مما باعتبار ما لهم من المناقب، فإن إيجاب الزكاة، فإن إيجاب الزكاة فيما ليس من الأموال، فإن إيجاب الزكاة فيما ليس من الأموال التي تجب الزكاة، التي تجب فيها الزكاة بالاتفاق، فإن إيجاب الزكاة فيما ليس من الأموال التي تجب فيها الزكاة بالاتفاق كالدور والعقار، إيجاب الزكاة في هذه الأشياء وهي ليس من الأموال التي تجب فيها الزكاة، كالدور والعقار والدواب ونحوها، كالدور والعقار والدواب ونحوها، بمجرد تأجيرها بأجرة، بمجرد تأجيرها بأجرة من دون تجارة في أعيانها، بمجرد تأجيرها بأجرة من دون تجارة في أعيانها، مما لم يسمع به في الصدر الأول، مما لم يسمع به في الصدر الأول. الذين هم خير القرون، الذين هم خير القرون، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، الذين هم خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فضلا عن أن يسمع، فضلا عن أن يسمع فيه دليل من كتاب أو سنة، فضلا عن أن يسمع فيه دليل من كتاب أو سنة. وقد كانوا يستأجرون ويؤجرون، وقد كانوا يستأجرون ويؤجرون ويقبضون الأجرة، ويقبضون الأجرة من دورهم وضياعهم، ويقبضون الأجرة من دورهم وضياعهم ودوابهم، من دورهم وضياعهم ودوابهم، ثم لم يخطر ببال أحدهم، ثم لم يخطر ببال أحدهم أنه يخرج في رأس الحول ربع العشر، أنه يخرج في رأس الحول ربع عشر قيمة داره، ربع عشر قيمة داره أو عقاره أو دوابه، أنه يخرج في رأس الحول ربع عشر قيمة داره أو عقاره أو عقاره أو دوابه، وانقرضوا وهم في راحة من هذا التكليف، وانقرضوا وهم في راحة من هذا التكليف الشاق، وهم في راحة من هذا التكليف الشاق، حتى كان آخر القرن الثالث، حتى كان آخر القرن الثالث من أهل المئة الثالثة، حتى كان آخر القرن الثالث من أهل المئة الثالثة، وقال بذلك بدون دليل، وقال بذلك بدون دليل إلا مجرد القياس، على أموال التجارة، أي عروض التجارة فيها زكاة كما هو معلوم، فقالوا هذه المستغلات مثلها، لكن تلك للبيع وهذه للأجرة، فإذا هذه فيها الزكاة مثل هذه، لأن الكل ينتفع به، هذه تباع وهذه تستغل في جهة أخرى بالأجرة، إذن فيها زكاة وفي أجرتها إذا بلغت نصاب ودار عليه الحول، هذا ما هو صحيح إلا مجرد القياس على أموال التجارة. وقد عرفت الكلام على الأصل، فكيف يقوم الظل والعود أعوج، وقد عرفت الكلام على الأصل، أي عروض التجارة هي ما فيها زكاة أصلا، كيف تقيسه على شيء ما فيه زكاة، فكيف يقوم الظل والعود أعوج؟ هو ما يرى عروض التجارة رحمه الله كما تقدم معكم، صحيح أن عروض التجارة فيها زكاة، وأما المستغلات فما فيها زكاة، ولا يتوسع في هذا الباب، الأصل هو عصمة الأموال من الحقوق إلا بدليله، فعروض التجارة فيها زكاة، وعند الشوكاني ما فيها زكاة فقال هذا الكلام. وقد عرفت الكلام عن الأصل، فكيف يقوم الظل والعود أعوج؟ مع أن هذا القياس في نفسه مختل بوجوه، منها وجود الفارق بين الأصل والفرع، فإن الانتفاع بالمنفعة ليس كالانتفاع بالعين، عروض التجارة هي الانتفاع بالعين، وأما العمومات التي أوردوها، أي في الاستدلال بها، فهي عن الدلالة على المطلوب، فهي عن الدلالة على المطلوب ودفعه بمراحل، فهي عن الدلالة على المطلوب ودفعه بمراحل، بمراحل أي بعيدة الاستدلال. ولا سيما بعد الموافقة، ولا سيما بعد الموافقة من المستدل بها، ولا سيما بعد الموافقة من المستدل بها على أن العين مستغلة، على أن العين المستغلة ليست مما تجب الزكاة فيها، هو يوافق على هذا، هي ما هي من الأموال التي فيها الزكاة ولكن نقيسها فقط، وإلا هو ما يجعلها مثل الإبل والمواشي الأخرى، ولا يجعلها مثل النقدين، ولا يجعلها مثل الزروع، يقول هذه عين مستغلة، نحن نتفق نحن وأنتم ما فيها الزكاة، لكن لأجل كذا كانت الزكاة، هذا مو صحيح. لا سيما بعد الموافقة من المستدل بها على أن العين المستغلة ليست مما تجب الزكاة فيها، فإنه يحتاج إلى إبراز الدليل، فإنه يحتاج إلى إبراز الدليل على أنها تجب، فإنه يحتاج إلى إبراز الدليل على أنها تجب لأجل استغلالها، هي ما تجب لكن لأجل استغلالها تجب، هذا يحتاج عليه دليل، مع أنه يوافق الأصل أنها ما فيها زكاة لكن لأجل الاستغلال يقول فيها زكاة، هذا يحتاج إلى دليل أو ما يحتاج إلى دليل؟ هذا التعليل يحتاج إلى دليل، ما معه دليل، فإنه يحتاج إلى إبراز الدليل على أنها تجب لأجل استغلالها، والأمر أوضح من أن نستغرق الأوقات في إبطاله ودفعه، والأمر أوضح من أن نستغرق الأوقات في إبطاله ودفعه، انتهى. وقال في السين الأول، وقال في السين الأول سين الجرار 62 و 700 63 و 700 و 63 و 700، هذه المسألة لم تطن على أذن الزمن، لم تطن على أذن الزمن، الزمن كل ما نعرفها، حتى جاء هؤلاء بعض اليمنيين وأشاعها، وهؤلاء الشيعة بلى، هذه المسألة لم تطن على أذن الزمن ولا سمع بها أهل القرن الأول، ولا سمع بها أهل القرن الأول الذين هم خير القرون، ولا القرن الذي يليه، ولا القرن الذي يليه ثم الذي يليه، ولا القرن الذي يليه ثم الذي يليه، وإنما هي من الحوادث اليمنية، وإنما هي من الحوادث اليمنية، لعلها من جهة الشيعة الجشعين يريدوا يأكلوا، إذا معهم دولة استغلوا مثل هذه الأشياء، يريد يأكل فقط، وعلى كل شيء سيفرض، هات حق المجاهدين، هات حق المدري إيش يسمونه، إيش العسكري من المجهود الحربي، وهات كذا وهات كذا، فجره أول ما يتسلطوا يريد الأموال، وإنما هي من الحوادث اليمنية والمسائل التي لم يسمع بها، والمسائل التي لم يسمع بها أهل المذاهب الإسلامية، وإنما هي من الحوادث اليمنية والمسائل التي لم يسمع بها أهل المذاهب الإسلامية على اختلاف أقوالهم، عن اختلاف أقوالهم وتباعد أقطارهم، عن اختلاف أقوالهم وتباعد أقطارهم، ولا توجد عليها أثارة، ولا توجد عليها أثارة من علم، ولا توجد عليها أثارة من علم، لا من كتاب ولا سنة ولا قياس. شوكاني قوي العبارات رحمه الله، فهو شيخ الإسلام إمام من أئمة الدين، لذلك كما تقدم معنا أن بعضهم يحشره مع هؤلاء، مع شيخ الإسلام، مع ابن القيم، مع غيرهم من الأئمة، إذا ذكروا هؤلاء ذكروا الشوكاني، من يعرف الشوكاني ويعرف ما هو عليه من العلم، وأما من يغمط اليمنيين حقهم ويحتقرهم ربما ما يبالي بهم ولا بعلمائهم، وأما من يعرف العلم ويعرف الفضل لأهله فيذكر الشوكاني وابن الوزير والصنعاني مع شيخ الإسلام وابن القيم، مع هذه الطبقة العظيمة التي نفعت الإسلام. ولا توجد عليها أثارة من علم، لا من كتاب ولا من سنة ولا قياس. وقد عرفناك غير مرة، وقد عرفناك غير مرة أن أموال المسلمين معصومة، أن أموال المسلمين معصومة بعصمة الإسلام، لا يحل أخذها إلا بحقها، أن أموال المسلمين معصومة بعصمة الإسلام لا يحل أخذها إلا بحقها، وإلا كان ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، وإلا كان ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. وهذا المقدار، وهذا المقدار يكفيك في هذه المسألة، انتهى كلام في السيل أقوى من وبل الغمام، مختصر وقوي. وهذا المقدار يكفيك في هذه المسألة، انتهى، انتهينا من الكلام على المستغلات، أي التي ينتفع بها أربابها وأصحابها، يؤجرونها، يستخدمونها في الأجرة، يستفيدون أجرة من هذه الأعيان التي لا زكاة فيها في الأصل، فذهب بعضهم إلى أنها إذا استعملت فيما ذكر فيها زكاة وفي أجرتها زكاة. والصحيح أن من أجر السيارات أو أجر الدور أو أجر الأراضي أو أجر المكاين وغير ذلك، إنما الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابا ودار عليها حول، وأما الأعيان المستغلة فليست فيها زكاة. هذا هو. وقال الشوكاني: هذه المسألة لم تطن على أذن الزمن، ما يعرفونها الناس، جاءت من طريق اليمنيين، ولعلها من طريق الشيعة الملاعين الرافضة، فلعلها من جهة هؤلاء أكلت الأموال وسفاك الدماء، ولا ما يعرفوا أهل العلم، لا أهل المذاهب الأربعة ولا غيرهم، ما ذكروا هذه المسألة المستغلات، هذا كما يقول الشوكاني ما يعرفونها، وإنما عرفها هؤلاء خاضوا فيها وتكلموا فيها. والشوكاني بطل رحمه الله، يتكلم في زمنهم بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، كم حاولوا الأذية وآذوا، لولا أن له الجاه وله المكنة في بلده، وإلا حاولوا أذيته، وهكذا الصنعاني. أما ابن الوزير فالذي شرد هو، وأما ابن الأمير فالصنعاني ليس كغيره، وهكذا الشوكاني أيضا، والذي أودي أكثر المقبني أو المقبني، وهكذا أيضا الوزير المقبني، حتى ذهب إلى مكة، هرب منهم وذهب إلى مكة، ثم سمع كلاما لاذعا من أهل مكة وأنه زنديق، قالوا عنه بأنه زنديق، ناظرتهم، قال ناظرته في بعض المسائل فإذا بهم يقولون زنديق، فقال رافضي في اليمن ولا زنديق في مكة. نبقى روافض، يسمونها روافض في اليمن ولا زنادقة في مكة، أحسن لنا نبقى هنا. فصحيح آذوا في مكة، ناظروه وناظرهم قويهم على ما في من ما تعلموا من الاعتزال، لكنه كأنه غلبهم فقالوا هذا زنديق، هذا الرجل زنديق، فقال أحسن نبقى هناك رافضي أو شيعي في اليمن ولا زنديق في مكة، فرجع إلى اليمن رحمه الله وصبر على أولئك الفجرة. الله المستعان. المهم جزاكم الله خيرا بالنسبة للموضوع الذي طرق في الظهر على هذا الذي سمعتموه، تعاونوا معنا جزاكم الله خير، ما علينا شيء يا جماعة، لا أحد يخوض في هذا الباب ويربك الطلاب، الأمور طيبة جدا ولا في شيء، نحن على الله أفوض أمري إلى الله، وما أحد معه شيء علينا، سري كإعلاني وتلك خليقتي وظلمة ليلي مثل ضوء نهارية. أمور كلها واضحة، ما معهم، إيش معهم على الطلاب؟ ما معهم شيء الحمد لله، ما عندنا أحد، ونحن ما نقبل أحدا إلا طالب علم، وإنما هذه إجراءات علينا وعلى الصوفية وعلى غيرنا. كما اجتمع بإخواننا لما أرسلنا مندوبا من هنا قالوا والله ما يعرفهم، على الكل مجتمعوا بالكل، اجتمعوا بالكل بالصوفي وبالبرمكي هذا أصحاب مرعي، وهكذا نحن معشر السلفيين، وقال نريد منكم كيت وكيت لأمر كذا وكذا، وما سهل، نحن مثل غيرنا، وقد استشرنا شيوخنا وأشاروا علينا بالذي تسمعون، أشاروا علينا بالذي تسمعون، استشرنا شيخنا قال ليش بأيدينا، ما بأيدينا شيء، إذا لم تكن إلا الأسنة مركبة فما حيلة المضطر إلا ركوبها، ما بأيدينا شيء، هم دولة وماذا نصنع؟ صحيح هم دولة، إيش نفعل؟ سمعتم في الكلام المتقدم من كلام الوردي رحمه الله تعالى، جانب السلطان واحذر بطشه، لا تعاند من إذا قال فعل، ونحن سلفيون كما تعرفون من منهجنا السلفي، فلولاة أمورنا طاعة عندنا، وإذا ضغطونا على شيء لا يجوز كالصور فهي بالنسبة لنا ضرورة وبالنسبة لهم حرام، فهي بالنسبة لنا ضرورة وبالنسبة لهم حرام، لا يجوز لهم، ولكن كما قيل دارهم دارهم ما دمت في دارهم وأرضهم أرضهم ما دمت في أرضهم، فنصبر ونحن على خير الله الحمد، وما أحد معه شيء علينا، هذا أغلب كذا، ما أحد له سبيل علينا ولله الحمد، أمورنا طيبة. فالذي ننصح به الإخوة فالذي ننصح به إخواننا حفظهم الله يتعاونوا معنا في أسرع وقت جزاكم الله خير، فنحن نضغط الله ونصبر، لا تظن أن الأمور خلاص، خلاص الحمد لله أمور طيبة والأمور لله سبحانه، وهم ربما يضغطون، والكل مضغوط، والفرج من الله سبحانه وتعالى، الكل مضغوط، حسبنا الله ونعم الوكيل، فنصبر إخواني جزاكم الله خير، تعاونوا معنا حتى تمشي الأمور، لا تظن أنه سيقتصرون علينا، سيمشون هنا وهنا، ما هو علينا فقط، سيمشون يمين وشمال حيث ما كنت سيدركك هذا إلا إن شاء الله سبحانه وتعالى. فنحن لله الحمد نؤدي الحق الذي علينا، ونسأل الله الذي لنا، هذا ديننا، هذا عقيدتنا، هذا منهجنا مع ولاة الأمور ومع غيرهم، فإن شاء الله على هذا حتى لا يكرر الكلام، فعلى هذا الإخوة الحضارم إن شاء الله يتعاونون معنا، وهم مقصودون أيضا يتعاونون، والدور عندهم الآن جزاهم الله خير يخرجون لهذا المعنى، الله يكفينا شر هذا المعنى، يخرجون لهذا المعنى، تصوروا على الله الإخوة الحضارم جزاهم الله خير، نبدأ بهم لأنهم هم إن شاء الله بعدهم إن شاء الله إخواننا، فجزاكم الله خير معشر الحضرمين، تعاونوا معنا، أسأل الله العافية، استغفر الله، تصور استغفر الله، أنت مضطر إيش تفعل؟ سبحانك الله وحمده، وقد أشار علينا بعض المشايخ بعض شيوخنا شار علينا بهذا وأننا نفعل، ونحن سنفعل أصلا، ما في أيدينا شيء، سنفعل والله المستعان. سبحانك الله وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.